بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فمثلنا في كتاب الجمعة الترجمة العاشرة، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن، يقول هو ابن هرمز ملقب بالأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قول باب ما يقرأ يعني بضم الياء ويجوز فتحها، أي يقرأ يعني الرجل. يقول: ولم يقع قوله يوم الجمعة في أكثر الروايات في الترجمة هو مراد. يقول الحافظ: فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم، يعني من خصائص يوم الجمعة أن يقرأ في فجر الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان. يقول: فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه. يقول: بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، أخرجه الطبراني ولفظه يديم ذلك، وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجال وثقات، لكن صوب أبو حاتم إرساله. وذكر أن الإمام يعني مالك يعني كان ينكر يعني ذلك، وإن هذا الأمر ترك يعني في المدينة، ولكن الصحيح يعني أن هذه يعني سنة يعني ثابتة. واختلف يعني في الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة، هل من أجل السجود الزائد، حتى يعني قال بعض السلف أنه يستحب أن يقرأ بسورة يعني فيها سجدة إذا لم يقرأ بألف لام ميم تنزيل، وذلك عن بعض السلف منهم محمد ابن سيرين، وقال ومن طريق عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، ولكن الصحيح يعني أن ليست المقصودة هي السجدة، وإلا قرأ بأي سورة فيها سجدة ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح كما قال زين بن منير: إن الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة، لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة، ذكره ابن دحية في العلم المشهور وقرره تقريرا حسنا. فإراد الحافظ لذلك يدل على أنه يرجح يعني ذلك، ولذلك يعني لا يختصر على الآية التي هي سجدة كما يفعل بعض الجهال، أو سورة أخرى فيها سجدة، ولكن الصحيح قراءة يعني السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة، وهذا من خصائص الجمعة. ترجمة الحادية عشرة: يقول: باب الجمعة في القرى والمدن. ويرد هنا على الحنفية الذين قالوا بأن الجمعة لا تكون إلا في المدن فلا يجمع في القرى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وهذه قرية يعني، فاستدل بذلك على إقامة الجمعة في القرى. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كلكم راع. فالإمام كونه راع يقيم بهم الجمعة حتى لو كان في قرية، وزاد الليث قال يونس كتب زريق ابن حكيم بالتصغير فيهما، وقيل بتقديم الزاي على الراء زريق، هنا رزيق ابن حكيم، وقيل زريق ابن حكيم دون تصغير، إلى ابن شهاب وأنا يومئذ بوادي القرى، هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سليما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. طبعا شرح هذا الحديث ليس هذا موضوعه، ولكن يعني هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى، وهو مروي عن الحنفية وأسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة وعلي وغيرهما وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، وهذا يشمل المدن والقرى، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر، وصححه ابن خزيمة، وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم أنه قال سألت ليث بن سعد فقال كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة، فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما، وفيهما رجال من الصحابة رضي الله عنهم. وعن عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أن أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع، فقال في الهامش وهو فعل الجمعة في القرى، إن هذا في المرفوع أن نجمعه في جواثة يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى، والله أعلم. الترجمة الثانية عشرة، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، يعني هل الغسل واجب على من تجب عليه الجمعة، أما النساء والصبيان وغيرهم كالمسافر مثلا والمريض الذي لا يجب عليه شهود الجمعة هل عليه غسل أيضا؟ ذكرنا أن الحكم في أن الحكمة في الغسل يوم الجمعة أنهم كانوا يخرجون من أعمالهم، وكان الصحابة الفقراء يلبسون الصوف، فكانوا يذهبون يعني إلى المسجد فيؤذون الملائكة برائحة العرق ويؤذون إخوانهم، فأمروا بالغسل. وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. طبعا الأثار التي يريدها الإمام البخاري تدل على مذهبي، فالأورد الحديث مورد الاستفهام إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف، يعني هل الغسل واجب على يعني كل من يعني الناس ولا من تجب عليه الجمعة، ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر واختصر عليه يدل على أن مذهب البخاري أو ما يميل إليه البخاري أن الغسل يجب على من تجب عليه الجمعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب الإمام القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الأمم وجودا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي السابقة بالفضل، وأول من يدخل الجنة يعني ببركة يعني سفارة نبيها صلى الله عليه وسلم. أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، ويوم الجمعة فغدا يعني السبت لليهود غد للنصر فسكت. ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قال رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. ثم قال باب حدثنا عبد الله بن قال حدثنا بابه قال حدثنا برقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فأشير إلى أن الجمعة أن الإذن النساء بالليل وليس بالنهار والجمعة بالنهار. قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طبعا ما يقول الباب ولا يترجم بترجمة يكون هو متعلق بالباب السابق أو كأنه تكمل الباب السابق. قول باب هل على من لم يشهد جمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم تقدم التنبيه على ما تتضمنه هذه الترجمة في باب فضل الغسل ويدخل في قوله وغيرهم العبد والمسافر والمعذور. معذور طبعا بالإيم يعني بالمرض أو بالخوف ممكن يكون واحد يعني في بيته يخاف من ظالم إذا خرج. وكأنه استعمل استفهام في الترجمة لاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل فإنه شامل للجميع والتقييد في حديث ابن عمر بمن جاء منكم يخرج من لم يجئ والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتلم يخرج الصبيان والتقييد في النهي عن النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة. وعرف بهذا وجه إرادة هذه الترجمة في هذه التراجم وقد تقدم الكلام على أكثرها. قال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة وصلى البياقي بإسناد صحيح عنه وزاد والجمعة على من يأتي أهله. يعني واحد عمله قريب يعني من البلد بحيث أنه يذهب إلى عمله ويعود أو سافر سفرا قريبا ويعود في نفس اليوم إلى أهله بخلاف الذي سافر سفرا بعيدا فلا يبيت يعني عند أهله. فقال الجمعة على من يأتي أهله ومعنى هذه زيادة أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده. وسيأتي البحث فيه بعد باب. وقد تقرر أن الآثار التي يريدها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده فهذا مصير منه إلى أن الغسل الجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه. يقول قوله في حديث أبي هريرة فسكت ثم قال حق على كل مسلم إلى آخره فعل سكت هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله فسكت ثم قال ويؤكد يعني كونه مرفوعا رواية مجاهد عن طاووس المختصرة الحديث الثاني. ولهذه النكتة أورده يعني بعده فقال رواه أبان ابن صالح إلى آخره وكذا أخرج مسلم من وجه آخر عن وهيب مختصرا. وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البياقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور أخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاووس وصرح فيه بسماعه له من أبي هريرة. أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاووس وزاد فيه ويمس طيبا إن كان لأهله واستدل بقوله لله على كل مسلم حق للقائل بالوجوب. وقد تقدم البحث فيه يعني هل هو واجب أو سنة مؤكدة. قوله في كل 7 أيام يوما هكذا أبهم في هذه الطريق وقد عينه جابر في حديثه عند النسائي بلفظ الغسل واجب على كل مسلم في أسبوع يوما وهو يوم الجمعة وصححه ابن خزيمة. قال ولسعيد بن منصور وأبكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعا نحوه ولفظه إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة الحديث ونحوه للطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصري مرفوعا. طبعا جهلة عين الصحابة لا تضر في صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول. قوله عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، هكذا ذكره مختصرا، ورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولا، وقد تقدم ذكره في باب خروج النساء إلى المساجد وهو قبيل كتاب الجمعة، وتقدم هناك ما يتعلق به مطولا، وقوله بالليل في إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهم بالنهار لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عمر لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، وقلنا دغلا أن هي من الشجر الملتف، يعني أن هي ما يتعلق به وما يناسب التعليق. ولذلك أول حديث ابن عمر في هذه الترجمة هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ قال فإن قيل مفهوم التخييل بالليل يمنع النهار والجمعة نهارية، وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة، لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة ريبة فالإذن بالنهار بطريق أولى، وقد عكس هذا بعض الحنفية فجر على ظاهر الخبر فقال تقييد بالليل لكون الفساق فيه، يعني في شغل بفسقهم ونومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه، وهذا وإن كان ممكنا لكنه مظنة ريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه، والله أعلم. قوله في رواية نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر هي عتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة سماها الزهري، فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال كانت عتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا، قالت والله لا أنتهي حتى تنهاني، قال فلقد طعن عمر وإنها لفي المسجد، كذا ذكره مرسلا ناس استمرت يعني على الخروج حتى طعن يعني عمر رضي الله عنه. وصلاه عبد الأعلى، طبعا طعن عمر في صلاة الفجر، وصلاه عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه، لكن أبهم المرأة لم يذكر اسم المرأة من نساء عمر. أخرجه أحمد عنه وسماه أحمد وجه آخر عن سالم قال كان عمر رجلا غيورا، وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عتكة بنت زيد، الحديث وهو مرسل أيضا. وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب فقيل لها لما تخرجين إلى آخره أن قال ذلك كله هو عمر بن الخطاب، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله إن عمر إلى آخره، فيكون من باب التجريد أو الالتفات، وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرح به في رواية سالم المرسلة، ويحتمل أن تكون المخاطبة درت بينها وبين ابن عمر أيضا أن الحديث مشهور من روايته، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها إلى آخره، وهذا مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف، فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمر، وقد تقدم الكلام على فوائد مستوفى قبل كتاب الجمعة. تنبيه يقول قال الإسماعيلي أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ إذن للنساء بالليل إلى المساجد، وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة. قال ورواية أبي أسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك، يعني قوله فيها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله انتهى، والذي يظهر أنه جرح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد، والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.